بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام في باب عيادة المريض عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب عيادة المريض وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ثم ذكرها. أولاً بعيادة المريض، وعيادة المريض كما سبق فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والمريض الذي يعاد هو الذي يحبسه مرضه في بيته أو في المستشفى، أما من لا يحبسه مرضه بحيث يشاهد في المسجد أو في السوق فإنه يسأل عن حاله إذا رآه وشاهده. وينبغي لعائد المريض أولاً أن يخلص لله عز وجل في عيادته، وثانياً أن ينوي بعيادته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والاقتداء به والإحسان إلى أخيه المريض، لأن عيادة المريض من الإحسان، وقد قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومنها أيضاً أن يسأل عن أحواله البدنية والشرعية، فيسأل عن أحواله البدنية فيما يتعلق بمرضه، ويفتح له باب الأمل وأن الله عز وجل سوف يشفيه من ذلك بإذن الله، وأنه سبحانه وتعالى ما أنزل داءً إلا أنزل له دواءً، علمه من علمه وجهله من جهله. ويسأل أيضاً عن أحواله الشرعية إذا كان العائد من طلبة العلم، فيسأله عن طهارته وعن صلاته، لأنه ربما جهل شيئاً من ذلك. ومنها أيضاً أن يوصيه وأن ينصحه بأن يستغل أوقاته بما يقربه إلى الله من الذكر وطاعة الله تعالى. الثاني اتباع الجنائز، واتباع الجنائز على ثلاثة أضرب: الضرب الأول أن يتبعها من بيتها إلى المسجد، والثاني من المسجد إلى المقبرة، والثالث أن يقف على قبره بعد دفنه ويستغفر الله عز وجل له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، فقال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة، وهذا عام في جميع الدعوات، ويتأكد ذلك في وليمة العرس. وإجابة الدعوة لها شروط، فمن شروطها أولاً أن يكون الداعي مسلماً، فإن كان الداعي غير مسلم فإنه ينظر إلى المصلحة في إجابة دعوته، فقد تكون الإجابة مطلوبة وقد تكون غير مطلوبة. وثانياً من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي بأن يطلب منه الحضور. وأما إذا كانت الدعوة جفلة وهي الدعوة لعموم الناس فإن الإجابة لا تجب. والشرط الثالث أن تكون الدعوة أول مرة، فإن أجابه في المرة الأولى ثم دعاه إلى دعوة ثانية لنفس النكاح أو العرس فإنه لا تجب الدعوة، لأن الوجوب قد سقط بإجابة الدعوة الأولى. والشرط الرابع أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يشرع هجره، كما لو كان مجاهراً بالمعاصي أو مبتدعاً يدعو إلى بدعته ونحو ذلك. والشرط الخامس أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر فإنه لا يجوز الحضور، لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأما إذا كان المدعو قادراً على إنكار المنكر فإنه تجب الإجابة لأمرين: أولاً إجابةً للدعوة، وثانياً لتغيير المنكر. والشرط السادس ألا يكون على المدعو ضرر، فإن كان عليه ضرر بحيث أنه يتضرر في بدنه أو في ماله، كما لو دعاه مثلاً وعنده من يمرضه، أو دعاه وعنده اختبار ويشق عليه الحضور، فحينئذ لا تجب الإجابة. الرابع مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس بشرط أن يحمد الله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، بل في بعض الألفاظ: كان حقاً على من سمعه أن يشمته، وقد سبق الكلام على ذلك. الخامس إبرار المقسم، وفي رواية: إبرار القسم، أي إذا أقسم عليك أخوك بشيء وقال: أقسم عليك أن تفعل كذا، فإنك تجيب قسمه. وإجابة القسم مشروطة بشرطين: الشرط الأول أن يكون ما أقسم عليه أمراً مباحاً، فإن كان محرماً بأن تضمن القسم ترك واجب أو فعل محرم فإنه لا يجاب، كما لو قال: أقسم عليك ألا تأمرني بصلاة الجماعة أو ألا تنكر علي المنكر، فإنه لا يجب بل لا يجوز أن يجاب. والشرط الثاني أن لا يكون على المقسم عليه ضرر، كما لو قال: أقسم عليك أن تخبرني بكذا وكذا من الأسرار أو مما يفعله في بيته، فإنه في هذه الحال لا يجب. ومما أيضاً أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نصر المظلوم، والمظلوم هو من نقص حقه إما بأن ادعي عليه ما ليس له أو أنكر عليه ما وجب عليه، فينصره، وذلك بأن يدفع الظلم عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. والسابع مما أمر به صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، أي إظهاره وإعلانه بأن يسلم على من عرف ومن لم يعرف. أما الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها أموراً خمسة ذكرت في حديث البراء، وفيه زيادة وهي قوله: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا طلب منك النصيحة فإنك تنصح له. وطلب النصيحة يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال، أما طلب النصيحة بلسان المقال فبأن يقول كأن يقول مثلاً: انصحني بكذا، أو بماذا تنصحني في كذا، فإنك تنصح له. وأما طلب النصيحة بلسان الحال فأن ترى أخاك محتاجاً إلى النصيحة، كما لو رأيته يتخبط في ماله أو في تصرفاته فإنك تنصح له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وضابط النصيحة أن تختار له ما تختاره لنفسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.